السنة وإجماع المسلمين. قال الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي في آخر هذا الباب في حجة الوداع، في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. فالغصب حرام بالكتاب وبالسنة وبإجماع المسلمين. نعم. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. متفق عليه. هذا حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. من اقتطع شبرا يعني أخذه واستولى عليه بغير حق طوقه يوم القيامة، أي جعل طوقا في عنقه يحمله يوم القيامة من سبع أراضين. طوق من سبع أراضين، يوسع والعياذ بالله عنقه حتى يحمل هذا الطوق من سبع أراضين، ما هو من طبقة واحدة، من جميع طبقات الأرض، عقوبة له وفضيحة له. هذا في الشبر الذي هو شيء يسير، فكيف بالمساحات الكبيرة التي يقتطعها الإنسان غصبا من أراضي الناس والعياذ بالله. فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة. المسألة الأولى تحريم الغصب وبيان الوعيد عليه وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. الثاني أن المسألة الثانية أن الغصب حرام سواء كان المغصوب قليلا أو كثيرا، سواء كان المغصوب قليلا أو كثيرا، حتى الشبر من الأرض، فما بالك بالمساحات الواسعة والعياذ بالله. المسألة الثالثة أن الأرض يجري اغتصابها، وليس الاغتصاب خاصا بالمنقول، ليس الاغتصاب خاصا بالمنقول بالأموال المنقولة، بل يكون في الأموال الثابتة كالأراضي والدور والمباني يجري فيها الغصب. المسألة الثالثة فيه أن من ملك أرضا ملك هواءها وملك قرارها، ملك هواءها الفوقاني الجو، يعني يملك جو أرضه، له أن يبني ويرفع البناء ويجعل أدوار، ما أحد يعترض عليه. وكذلك الممالك الآن تملك أجواءها، فلا يجوز للدول أن تدخل أجواء مملكة إلا بإذنه، لأنها ملك لها. فالهواء يحكي القرار. يعترض عليه. وكذلك الممالك الآن تملك أجواءها، فلا يجوز للدول أن تدخل أجواء مملكة إلا بإذنها لأنها ملك لها. فالهواء يحكي القرار. مملكة إلا بإذنه لأنها ملك لها. فالهواء يحكي القرار. وكذلك يملك قرارها، يعني ما تحتها من طبقات الأرض وما فيها من المعادن كلها تكون ملكا له، فله أن يحتف ولا أحد يمنعه، له أن يحتف في أرضه، ولو أطال الحفر وقعر الحفر لأنه في ملكه، إلا إذا أضر بجيرانه. إذا أضر بجيرانه فإن الضرر يمنع، أما ما لم يضر بجيرانه فله أن يحفر ما شاء، ولو عثر على كنز أو عثر على معدن من المعادن الثمينة كالذهب والفضة غيرها من المعادن فهو له، لأنه من أجزاء أرضه يملكه. وهذه مسألة مهمة جدا، ملك الهوى والقرار، هذه مسألة مهمة جدا. المسألة الرابعة في الحديث دليل على أن الأراضين سبع، أن الأراضين سبع لقوله صلى الله عليه وسلم من سبع أراضين، وهذا نص في أن الأراضين سبع كما أن السماوات سبع، كما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي سبع أراضين. يقول الشارح أن هذا الدليل أيضا على أن طبقات الأرض السبع متلاصقة بعضها ببعض وليس بينها فراغ، لأنه لو كان بينها فراغ لملك الطبقة العليا فقط، فالله أعلم. المعروف أن كل أرض لها سكان وكل أرض لها عالم، الله أعلم بهذا. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مخادم لها بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلها، كلوا، وقال كلوا كلوا كلوا. نعم. ودفع القطعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة، رواه البخاري والترمذي وسمى الضاربة عائشة، وزاد فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء، وصححه. هذا الحديث ليس في باب الغصب، وإنما هو في المتلفات، في ضمان المتلفات، فالباب معقود لهذا، للغصب ولضمان المتلفات، والفقهاء يقولون هذا في هذا، يقولون باب الغصب وضمان المتلفات، فهذا الحديث هو في ضمان المتلفات. كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أزواجه وهي عائشة رضي الله عنها في يومها، فأرسلت إحدى زوجاته وهي زينب بنت جحش رضي الله عنها، أرسلت مع خادمها طعاما في قصعة، يعني في صحفة، فغارت عائشة رضي الله عنها، لأن تعلمون النساء ما بينهن من الغيرة، غارت من ضرتها فأومأت بيدها وضربت الصحفة انكسرت من الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم بحلمه وعفوه ضم الصحفة المكسورة وجمع فيها الطعام وقال كلوا. هذا فيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وعفوه عليه الصلاة والسلام، فقال كلوا. ثم أرسل الصحفة السليمة وأمسك المكسورة، فهو صلى الله عليه وسلم عفى عن عائشة ولم يؤاخذها، ولكنه لم يهدر حق الزوجة الأخرى ولم يهدر أموال الناس، بل ضمن لها صحفتها، فأرسل لها صحفة سليمة وأمسك المكسور وقال إناء بإناء. هذا من عدله صلى الله عليه وسلم وإنصافه، ففيه دليل على ضمان المتلفات. حديث فيه دليل على أن من أتلف شيئا لغيره فإنه يلزمه ضمانه، إن كان مثليا فبمثله، وإن كان متقوما فإنه يضمنه بقيمته. وأنها لا تهدر أموال الناس، فمن أتلف شيئا وجب عليه ضمانه. نعم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه الترمذي، ويقال إن البخاري ضعفه. نعم. من زرع من زرع أرضا في أرض قوم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه الترمذي، ويقال إن البخاري ضعفه. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، وقال: ليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود وإسناده حسن. نعم. وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد عن سعيد بن زيد، واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صاحبيه. صحابية. نعم. هذان الحديثان، حديث رافع بن خديج، حديث عروة بن الزبير. عروة بن الزبير رحمه الله تابعي من التابعين، روى عن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبينه، ولكن جاء تبيينه بأنه سعيد بن زيد رضي الله عنه، فتبين المبهم في الحديث، الصحابي المبهم تبين. على أنه لو لم يتبين لم يضر هذا في الحديث، لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنه، فلا يضر جهالة اسم الصحابي. لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم. الحديث الأول حديث رافع بن خديج فيه من زرع في أرض قوم بغير إذنه، وحديث عروة بن الزبير من غرس في أرض قوم بغير إذنه، واختلف حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في الحالتين. في حديث رافع بن خديج أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، فحكم بالزرع لصاحب الأرض، حكم بالزرع لصاحب الأرض وحكم للزارع بالنفقة فقط، يرجع بالنفقة. بينما في حديث عروة أنه أمر بقلع الأشجار المغروسة في أرض الغير بغير إذنه، وقال ليس لعرق ظالم حق، فدل الحديثان على الفرق بين الزرع وبين الأشجار، الفرق بين الزرع وبين الأشجار، لأن الزرع لا يبقى مدة طويلة بخلاف الأشجار فإنها تبقى مدة طويلة وتشغل أرض الغير، فلذلك اختلف الحكم في المسألتين. المسألة الأولى جعل النبي صلى الله عليه وسلم الزرع لصاحب الأرض، وجعل للزارع النفقة التي أنفقها، والفقهاء يقولون إن صاحب الأرض في الزرع إذا زرعت أرضه بغير إذنه مخير، إن شاء أخذ الزرع ودفع النفقة لصاحب الزرع كما في هذا الحديث، وإن شاء أبقى الزرع لصاحبه ويدفع الزارع الأجرة، يدفع الزارع الأجرة، فصاحب الزرع يبقي زرعه إلى الحصاد في أرض الغير ويدفع للزارع الأجرة، لأن الزرع لا يبقى مدة طويلة ويزول إشغاله للأرض بوقت قصير، فصاحب الأرض هو المخير. قال له تعالى هل تريد الزرع؟ إن قال نعم قلنا ادفع نفقة الزارع، وإن قال ما أريد الزرع قلنا الزرع لمن زرعه وعليه الأجرة، عليه أجرة الأرض، ولا يهدر الزرع، الزرع لا يهدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إتلاف المال. هذا في قضية الزرع، زرع الغاصب. أما في قضية الشجر كالنخل والأعناب والتين والأشجار التي تبقى مدة طويلة، النبي صلى الله عليه وسلم حكم بقلعها، حكم بقلعها، فيلزم صاحب الشجر بقلعه وإخلاء ملك الغير وإصلاح الأرض أيضا، إذا حصل بسبب القلع تأثير في الأرض بالحفر فإنه يكلف بإصلاح الأرض وتسليمها سليمة. وعلل صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله ليس لعرق ظالم حق، لعرق ظالم، وفي رواية لعرق ظالم بالإضافة، والعرق الظالم هو الغرس أو البناء الذي يبنى أو يغرس في ملك الغير بغير إذنه، هذا يسمى بالعرق الظالم، لأنه يشغل الأرض مدة طويلة ويحرم صاحبها منها، وصاحبه متعدي وظالم، فيؤمر بقلع وهدم وأخذ البناء من أرض الغير وإخلائها وتسليمها إلى صاحبها وإصلاح ما قد يتأثر به الأرض من بعد القلع أو بعد إزالة المباني. هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حكم في غاية ومنتهى العدل والإنصاف، وفيه الفرق بين الزرع الذي لا يدوم وبين الغرس الذي يدوم. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه. تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عدة خطب في حجة الوداع. خطب في عرفة عليه الصلاة والسلام، وخطب في منى يوم النحر، وخطب في منى يوم الرؤوس كما سبق، وخطب يوم النفر، يوم النفر من منى. أربع خطب تسمى بخطب حجة الوداع. في خطبته في منى قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. لأنه صلى الله عليه وسلم قال: أي بلد هذا؟ فسكت الناس، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أليست البلد الحرام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فأي شهر هذا؟ فسكت الناس. قال: أليس شهر الحجة؟ قالوا: بلى يا رسول الله، شهر الحرام. قال: أي يوم هذا؟ فسكت الناس. قال صلى الله عليه وسلم: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، لأنه شهر حرام، لأنهم في شهر حرام، كحرمة يومكم هذا اللي هو يوم النحر في شهركم هذا الذي هو شهر ذي الحجة، لأنه أحد الأشهر الحرم، في بلدكم هذا الذي هو مكة المشرفة. اجتمعت الحرمات الثلاث، اجتمعت الحرمات الثلاث: حرمة الشهر، وحرمة اليوم، وحرمة البلد. ثم شبه صلى الله عليه وسلم حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض، شبهها بهذه الحرمات الثلاث، مما يدل على غلظ تحريم قتل النفس بغير حق، تحريم قتل النفس بغير حق، سفك الدماء بغير حق، وأنه كبيرة عظيمة توعد الله عليه بأشد الوعيد: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، غضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وأعد له عذابا عظيما، وأعد له عذابا عظيما. أنواع من الوعيد على القتل العمد العدوان بغير حق. وكذلك الأموال، أموال الناس حرام الاعتداء عليها، مثل حرمة الدماء، مثل حرمة الدماء، فلا يجوز الاعتداء على أموال الناس بغصب، وهذا المقصود من سياقه في باب الغصب، الاعتداء عليها بغصب أو سرقة أو خيانة أو نهب أو غير ذلك من أنواع الاستيلاء على أموال الناس بغير حق، فحرمتها كحرمة الدماء في غلظها وشدتها. والأعراض، العرض هو محل الذم أو المدح من الإنسان، هذا هو العرض. العرض هو محل الذم أو المدح من الإنسان. العرض حرام، فلا يجوز الاعتداء عليه بقذف، أن يقذف بالزنا أو اللواط والعياذ بالله، هذا هتك للعرض. وكذلك الاعتداء عليه بفعل الفاحشة بزنا أو لواط، هذا هتك للعرض. ولذلك رتب الله حد القذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذا في الدنيا. في الآخرة، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. فالله جل وعلا حرم الأعراض يعتدى عليها بقذف أو بفعل فاحشة أو بغيبة أو بنميمة أو بسخرية أو استهزاء. عرض المسلم حرام مصون، مثل ماله ومثل دمه، بل ربما يكون العرض أشد من قتل النفس وأشد من أخذ المال، لأن العرض إذا اعتدي عليه صار على صاحبه عار لا يمحي. ولهذا يقول الشاعر: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. أحتال للمال إن أودى، أحتال للمال إن أودى فأجمعه، ولست للعرض إن أودى بمحتال. العرض أشد من المال، والاعتداء على العرض أشد من الاعتداء على المال، بل قد يكون أشد من القتل، لأن كون الإنسان يقتل أشد من أنه ينتهك عرضه ويفضح أمام الناس ويستهان به أمام الناس. بعض الناس يفضل القتل على ضياع العرض، يفضل أنه يقتل ولا ينتهك عرضه، أو يؤخذ ماله ولا ينتهك عرضه. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقتل دون ماله أو يقتل دون عرضه جعله شهيدا، حكم له بالشهادة. من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، مما يدل على حرمة الأموال وحرمة الأعراض وحرمة الدماء. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدماء: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وشبهها بحرمة الحرمات الثلاث، مما يدل على غلظ تحريم هذه الأمور الثلاث: الدماء والأموال والأعراض. الشاهد من الحديث تحريم الغصب، لأن الغصب من الاعتداء على الأموال، وأن ذلك معادل في الإثم للاعتداء على النفس والاعتداء على المال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. هذا أيضا يدل على تحريم الغصب في الأموال، وأنه كاغتصاب العرض وقتل النفس. نعم. باب الشفعة. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمسلم الخيانة لشخص من باب القصاص أم أن الخيانة لا تجوز مطلقا؟ القصاص ليس خيانة وإنما هو أخذ بالحق، أخذ بالحق ليس هو خيانة، هو عدل وأخذ بالحق. نعم. فضيلة الشيخ، نزع الملكية للمصلحة العامة إذا لم يرضى المالك بالتعويض لقلته هل يكون ذلك غصبا أم لا؟ إذا أعطي ثمن المثل، إذا أعطي المالك ثمن المثل ولم يقبل فليس له حق، لأن المصالح العامة مقدمة على المصالح الفردية، وإذا أعطي ثمن أرضه أو ثمن بيته ثمن المثل من غير إجحاف فقد أنصف، فإذا امتنع فامتناعه بغير حق، امتناعه يكون بغير حق. نعم. فضيلة الشيخ، تقوم البلدية بمنع أصحاب البنايات في داخل الأحياء من البناء أكثر من دورين. نعم. تقوم البلدية بمنع أصحاب البنايات في داخل الأحياء من البناء أكثر من دورين مع أن مالك الأرض قد ملك فضاءها كما ذكرتم. نحن قلنا إنه لا يضار بالجيران، لا يحفر في عمق الأرض ما يضر بالجيران، ولا يبني فوق الأرض ما يضر بالجيران، لا ضرر ولا ضرار، ويراعى هذا. إذا كان في تعلية البناء إضرار بالجيران فإنه يمنع من هذا، لا ضرر ولا ضرار. نعم. فضيلة الشيخ، من أين استفدنا من حديث سعيد بن زيد أن صاحب الأرض يملك هواء أرضه؟ نعم، لأنه تابع لها، لأن إذا ملك قياسا على ملك العمق والقرار، إذا كان يملك العمق والقرار فإنه يملك الهواء أيضا. نعم. فضيلة، أن ترضى أن واحد يجي ويبني فوق بيتك؟ لو جاء واحد وحط جسرا فوق بيتك وبنى عليه ترضى بهذا وتقول ما هو بلي الهواء؟ أحد يرضى بهذا؟ شيء واضح. نعم. فضيلة الشيخ، نعم، القصعة المكسورة والسليمة أليس كلاهما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهو مالكهما، فلا يكون فيه دليل في باب المتلفات؟ في باب المتلفات هذا ملك للنساء، هذا ملك للنساء، كل امرأة لها أثاث بيتها وأواني بيتها، فهو ملك للنساء وعدل بين النساء. نعم. فضيلة الشيخ، ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام طعام بطعام في الحديث المتقدم؟ هذا من باب المماثلة، وإلا الطعام غير مضمون، لأنه مهدى للرسول صلى الله عليه وسلم، مهدى للرسول، والرسول لم يرد طعاما وإنما رد الإناء فقط، وإنما قال طعام بطعام من باب المشاكلة والمماثلة فقط. نعم. وإلا فالطعام هدية للرسول صلى الله عليه وسلم، وليس، والهدية إذا قبضت لزمت، الهدية إذا قبضت لزمت فلا ترد على صاحبها، ولا يستطيع صاحبها إنه يأخذها بعد القبض، قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيه ثم يعود في قيئه. نعم. فضيلة الشيخ، عرض المسلم العدل حرام. نعم. عرض المسلم العدل حرام، فهل التنقص من عرض الفسقة كالممثلات والراقصات المسلمات فيقال إنهن بغايا، وكذلك تنقص عرض الكافر وقذفه هل ذلك جائز؟ المسلم ليس بالسباب ولا بالطعان ولا باللعان، يصون لسانه. والمغنيات مش يدريك انهم بغايا، هذا قذف والعياذ بالله. الغنى حرام ما في شك وجريمه، لكن البغايا عن الزانيات، لا يجوز الانسان يقول بغايا الا اذا اثبت باربعه شهود انهم بغايا، الأمر خطير في هذا. نعم. فضيلة الشيخ، ما هو ضابط المثلي وهل هو محصور؟ التكلم في الفاسق، التكلم في الفاسق إن كان من باب الإنكار وتحذير الناس في مصلحة لا بأس، أما إن كان من باب التفكه لإعراض الناس فهذا لا يجوز ولا يخرج عن الغيبة، لكن إن كان من باب الإنكار أو الشكاية لولي الأمر لأجل الأخذ على يده لمصلحة راجحة فلا بأس، أما إن كان من باب التفكه وشغل المجالس بعيوب الناس فهذا أمر محرم ولا يخرج عن الغيبة. والفاسق مسلم يصان عرضه ويستر عليه ولا يشهر به لأنه مسلم. نعم. فضيلة الشيخ، ما هو ضابط المثلي وهل هو محصور؟ المثلي هو المكيل والموزون، المثلي هو المكيل والموزون المتساوي الأجزاء، هذا هو المثلي. نعم. فضيلة الشيخ، من بنى في أرض غيره خطأ فما الحكم؟ الحكم أنه يزال البناء، أنه يزال البناء ويزيله المحدث، من الذي أحدث هذا البناء يزيله سواء خطأ أو تعمدا، لا يجوز له يسفع المال الغير يقول أنا مخطئ ولو أنت مخطئ، الخطأ لا يبيح لك أنك تسفع المال الغير. نعم. لكن الخطأ يسقط الإثم فقط، الخطأ يسقط عنك الإثم ولكنه لا يسقط حق الغير. نعم. فضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين الغصب والسرقة؟ الغصب استيلاء على المال قهرا، والسرقة أخذ المال خفية، سرقة من المسارقة وهي أخذ المال خفية مع أمن صاحبه عليه، صاحبه مجوده ومحرجه ويجي واحد يهتك الحرج ويأخذه خفية، هذه هي السرقة. أما الغصب فهو الاستيلاء جهرا، يعني جهارا، بسط السلطة على مال الغير ومنعه من تصرف فيه. نعم. فضيلة الشيخ، نسمع كثيرا عن قصاص بعض الأشخاص وأن الحكم أنه يقتل تعزيرا، فما هو التعزير في القصاص؟ أرجو التفصيل فيما يخص عبارة التعزير. التعزير هو التأديب، التعزير هو التأديب، وهو يرجع فيه في تقديره إلى ولي الأمر، يرجع في تقدير التعزير إلى ولي الأمر. فإذا كان هذا المجرم له سوابق ولم يرتدع بالعقوبات فإنه يقتل، لأنه أصبح مثل الصائل الذي يصول على الناس، أصبح مثل السبع ومثل الكلب العقور، فهذا يقتل في النهاية، يقتل كفا لشره، إذا لم يرتدع إلا بالقتل فإنه يقتل، ويسمى هذا القتل تعزيرا لأجل يمنع غيره من ارتكاب هذه الجريمة. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز للإنسان، يقول شيخ الإسلام، من لم تردعه الحدود، من لم تردعه الحدود والعقوبات الشرعية فإنه يقتل، لأنه أصبح صائلا والصائل يقتل. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز للإنسان أن يزرع في أرض قوم بغير إذنهم بناء على الحديث في ذلك؟ الحديث قال تزرع بغير إذنه، الحديث يقول من زرع بغير إذنهم فليس له حق، الحديث فيه النهي عن الزرع بغير إذنه وأنه ليس له حق، ليس له شيء. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم اغتصاب أرض من أجل بناء مساجد أو مواقف للسيارات؟ لا يجوز اغتصاب أموال الناس لأي غرض كان، سواء يغتصبها ليمتلكها أو يبيعها أو يعطيها لغيره، وإذا أراد للبناء المسجد عليها فهذا أشد، لأنها لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة. الصلاة لا تصح في الأرض المغصوبة، لأن الصلاة فيها استعمال لمال الغير بغير حق، فلا تصح الصلاة على القول الصحيح في الأرض المغصوبة. وبعض العلماء يصححها مع الإثم، مع الإثم على ارتكاب المحرم. لا يجوز أن المساجد تبنى من المال الحرام أو تبنى في أرض مغصوبة، هذا لا يجوز، لأن الحرام لا يجوز استعماله ولا يجوز التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا مواقف للسيارات، كما سبق في السؤال الذي مر أن الدولة إذا رأت نزع ملكية للصالح العام لأجل شارع ولا لأجل مرفق ضروري للناس، فإنها تقوم هذا المال، هذه الأرض أو هذا البيت، تقومه من غير إجحاف ومن غير ظلم، بما يساوي بالغة ما بلغت قيمته، يعني قيم البيوت والأراضي تختلف باختلاف مواقعها، فهناك أرض مترها بريال وهناك أرض مترها مليون، تختلف، تثمن بقدر ما تساوي حسب رغبة الأرض وعدم الرغبة فيها، ويدفع لصاحبها قيمتها لأجل الصالح العام لا لأجل فرد من الأفراد أو طائفة من الناس، وإنما لأجل الصالح العام، توسعة مسجد مثلا ولا يمكن توسعتها إلا بذلك، طريق لا يمكن توسعتها وتنفيذه إلا بذلك، هذا ما هو بالفرد ولا لجماعة معينة، وإنما هو للصالح العام. نعم. فضيلة الشيخ، هل المعادن السائلة مثل النفط يملكه صاحب الأرض؟ لا، المعدن السائل لا يملكه صاحب الأرض، مثل الماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس شركاء في ثلاث وعد منها الماء، فذلك المعادن السائلة مثل الماء، الناس شركاء فيها، مثل البترول مثل الغاز، الناس شركاء فيها، لكن يتولاها ولي الأمر لأجل مصالح الناس، تكون تبع بيت المال، تكون المعادن السائلة تبع بيت المال لمصالح الناس مثل الفيء. نعم. فضيلة الشيخ، أرجو إعادة قول الفقهاء في الزرع في أرض قوم بغير إذنهم. يقولون مخير، إن شاء صاحب الأرض أنه يأخذه ويدفع النفق لصاحبه، وإن شاء أن يبقيه لصاحبه وصاحبه يدفع الأجرة. نعم. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم إعارة الكتب، وهل لأهل العلم تفصيل في ذلك؟ كله سواء، إعارة الكتب والأواني والثياب والدروع كله سواء، كل ما يحتاجه الناس فإنه يستحب أو يشرع إعارته. نعم. فضيلة الشيخ، دعاء القنوت في النوازل هل يشترط له إذن ولي الأمر؟ يشترط صدور فتوى من المفتي، هذا من صلاحيات المفتي، فإذا صدرت فتوى من المفتي فإن الناس يصلون، لأن النظر في هذا راجع للمفتي. الصحابة ما قنتوا إلا لما قنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو المفتي وهو الحاكم وهو ولي الأمر، الصحابة ما راحوا يفعلون هذا إلا بعد ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي كون أحد يقنت بدون فتوى من المفتي هذا من الافتيات على صلاحيات ولاة الأمور. نعم. فضيلة الشيخ، ما هي الحكمة من الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى مع أن هناك مساجد أفضل منه؟ الحكمة والله أعلم لالتقاء بالأنبياء، ولتجتمع له المساجد الثلاثة، الصلاة في المساجد الثلاثة، صلى في المسجد الحرام، وصلى في المسجد النبوي، ويصلي صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى، فحصلت له الصلاة في المساجد الثلاثة. نعم. فضيلة الشيخ، هناك رجل مسافر صلى العشاء خلف رجل مسافر يصلي المغرب. نعم. هناك رجل مسافر صلى العشاء خلف رجل مسافر يصلي المغرب، وقد أدرك الثانية ثم سلم مع الإمام ولم يتم أربعا، فما حكم صلاته؟ أصل صلاة العشاء خلف صلاة المغرب فيها إشكال واختلاف، بعض العلماء لا يرى صلاة العشاء أو الرباعية خلف المغرب لاختلاف صورة الصلاتين، وهذا هو الصحيح، فهذا الإنسان يصلي المغرب أولا أو يصلي العشاء، يصلي العشاء وحده أو مع جماعة مثله، ولا يصليها خلف من يصلي المغرب، يصلي العشاء مقصورة وحده أو مع مسافرين مثله يقصرون الصلاة، ولا يصليها خلف من يصلي المغرب، ليتجنب هذا الإشكال خلاف صورة الصلاتين. نعم. فضيلة الشيخ، بعض الناس يقول إن الأراضين السبع هي القارات السبع، فما رأيكم في ذلك؟ هذا من كلامه هو ومن جهله، مش يدريها الناس الأراضين السبع هي القارات السبع، يعني يوم صارت القارات السبع صارت هي الأراضين، القارات السبع كلها طبقة واحدة، هي كلها في الطبقة العليا من طبقات الأرض. نعم. فضيلة الشيخ، اعتياد أكل البصل والثوم هل هو عذر لترك الجماعة وهل يقاس على ذلك؟ فضيلة الشيخ، اعتياد أكل البصل والثوم هل هو لترك الجماعة وهل يقاس على ذلك شرب الدخان؟ ليس عذرا لترك صلاة الجماعة، ما الإنسان يفعل الشيء الممنوع ويقول هذا عذر، تجنب، الواجب أنه يتوب من الدخان، لأن الدخان معصية، الواجب أنه يتوب من الدخان، لأن الدخان محرم، ولا يستخدمه ويقول أنا بصلي البيت، يجمع بين جريمتين، جريمة تناول المحرم وجريمة ترك صلاة الجماعة. وأما البصل فهو مباح لكنه خبيث الرائحة، فلا يأكله الإنسان عند الصلاة، لا يأكله قرب وقت الصلاة، يمتنع من أكله قرب وقت الصلاة حتى لا يؤذي المصلين ويسيء إلى المسجد والملائكة، يجعل لأكل البصل وقت آخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يقتله طبخا، يطبخه حتى تزول رائحته، أو إن كان هناك مواد تزيل رائحة البصل يستعملها في فمه. نعم. المهم أنه ما يأكل البصل ويقول أنا بخلي صلاة الجماعة، ما يجوز، يتجنب البصل، البصل ما هو ضروري، البصل ما هو ضروري، صلاة الجماعة ضرورية. نعم. فضيلة الشيخ، في بعض الأحيان بل إن الذي يأكل البصل أو الكراث يؤذي الناس ولو ما هو في صلاة، ولو في المجالس يؤذي، ولو في السيارة يركب معهم في المراكب أو يجلس معهم في المجالس يؤذيهم، وأذية المسلمين لا تجوز، إذا كان هذا في الصلاة فهو أشد. نعم. فضيلة الشيخ، في بعض الأحيان يستعير الناس من بعضهم أرز إلى أجل أو زيت إلى أجل، ثم أول الشهر أو حينما يرزقه الله يرده أرز، فما حكم ذلك؟ هذا ما هو باستعارة، هذا قرض، هذا يسمى بالقرض، وقد مر باب القرض، يجوز اقتراض الدراهم واقتراض الطعام والتمر والأموال، يجوز، هذا من باب القرض ما هو من باب العارية. نعم. فضيلة الشيخ، سائلة تقول لدي ولد متزوج ومتقاعد وأنا أعيش معه ولديه أولاد وأحواله المادية صعبة وأتصدق عليه، وكذلك زكاة ذهبي، هل هذا جائز أن أعطيه من الزكاة؟ لا تحل زكاة الوالد لولده ولا زكاة الولد لوالده، ما تحل في عمودي النسب. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم الانتفاع بمال الغير إذا كان يعلم أنه يرضى بذلك؟ إذا كان يعلم أنه يرضى بذلك فلا بأس، لأن هذا بمثابة الإذن، مثابة الإذن له. نعم. إذا كان يثق من رضاه وعدم امتناعه من ذلك فهذا من باب الإذن. نعم. فضيلة الشيخ، بعض البنوك الربوية تقوم بتقسيط السيارات بطريقة شرعية، فهل يجوز الشراء منها؟ لا يجوز الشراء منها، لأن أموالها ربا، ولا يجوز أن تشري منها أموالا أصلها ربا ومحرم. نعم. لأن هذا فيه تشجيع لها وإعانة لها على هذا الباطل. نعم. فضيلة الشيخ، ذكرتم أن القول الراجح في ضمان العارية أنها تضمن إذا شرط أو تعدى. نعم. فهل هناك فرق بين التعدي والتفريط؟ التفريط هو التعدي، إذا شرط ضمانها، قال ما أعيرك إياها إلا بشرط أنك تضمنها، المسلمون على شروط يضمنها، أو تعدى هو في استعمالها وأتلفها إنه يضمن، لأن التعدي مضمون، لا يجوز التعدي على أموال الناس، وهو لم يأذن له بإتلافها وإنما أذن له باستعمالها فقط. نعم. فضيلة الشيخ، من المعلوم أن كثيرا جدا من أحاديث البلوغ ضعيف. نعم. من المعلوم أن كثيرا جدا من أحاديث البلوغ ضعيف. وش أدريك أنه ضعيف؟ هل أنت محدث؟ يعني أنت أحسن من الحافظ بن حجر؟ وما يسوق أحاديث ضعيفة إلا ولها شواهد ولها روايات ولها، أو تدخل تحت أصل عام، يعني مجرد ما تشوف كلمة ضعيف على طول تلغي الحديث، ما يصلح هذا. يجوز الإنسان يتكلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم وبغير تمييز، مجرد بعض العلماء يقول ضعيف خلاص يهدر الحديث، لا يجوز هذا. يكون ضعيف عند بعضهم صحيح عند الآخرين، قد يكون ضعيف له شواهد تقويه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره أو الصحيح لغيره، قد يكون داخل تحت أصل عام ولا يأسس به حكم بمفرده وإنما هو داخل تحت أصل عام من صحيح. العلماء لهم في هذا نظر، ما هو بس على طول أي حديث نشوف مكتوب ضعيف خلاص ننفض يدينا منه. نعم. يحتاج إلى روية وإلى علم وإلى بصيرة، أمو مجرد ما يقال إن فلان يقول ضعيف خلاص نلغي الحديث. نعم. فضيلة الشيخ، عند اشتداد، يعني العلماء لما كتبوا هذه الكتب وألفوها ويكون فيها ما يقال إنه ضعيف، معناه أنهم يغشون الأمة في هذا؟ هم أهل بصيرة وأهل علم، لولا أنهم يرون أن هذا يستشهد به لغيره لأمر خارج عنه ما وضعوه في هذا في هذه الأبواب. نعم. فضيلة الشيخ، عند اشتداد الشهوة فإنه يخرج مذي. نعم. عند اشتداد الشهوة فإنه يخرج مذي. نعم. ويستمر في النزول، فماذا أفعل إذا دخل وقت الصلاة واستمر نزول المذي؟ لا تتوضأ حتى ينقطع ينشف بالكلية، فينقطع وينشف بالكلية ثم توضأ وصل، ولو فاتتك الصلاة مع الجماعة لأنك معذور في هذه الحالة. نعم. فضيلة الشيخ، استخدمت خادمة وبلغت تكلفة إحضارها 4000 ريال على أن تعمل عندي سنتين، وبعد مضي سنة أرادت السفر، فهل لي أن أقتطع من مرتبها نصف تكلفة إحضارها مقابل سفرها؟ هذا حسب الشرط الذي بينك وبينها. المسلمون على شروط، حسب يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، حسب الشرط الذي بينك وبينها. إذا كنت شرط عليها هذا فلا بأس، أما إذا لم تكن اشترطت عليها فلا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ، هل الذي يؤدي جميع الأركان إلا الزكاة مع الاستطاعة يعتبر كافرا؟ إن كان جاحدا لوجوبها يعتبر كافرا، وإن كان لم يجحد وجوبها وإنما منعها بخلا وجب عليه التوبة إلى الله وإخراج الزكاة جميعها، جميع السنوات التي مرت مع التوبة يخرج الزكاة عن جميع السنوات التي مرت، لا تبرأ ذمته إلا بذلك. فإن لم يخرجها وجب على ولي الأمر أنه يأخذها منه قهرا ويعزره تعزيرا بليغا. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم من يبيع عملة ورقية قديمة من فئة 100 ريال بعملة ورقية جديدة من الفئة نفسها مع الزيادة، علما أن العملة القديمة غير متداولة؟ العملة الملغاة لا يجوز بيعها لأنها أصبحت لا قيمة لها، أصبحت لا قيمة لها فلا يجوز بيعها. البيع أخذتم في شروط البيع يشترط أن يكون المبيع مالا، وهذا غير مال، هذا ما هو مال، ملغى ما فيه فائدة فلا يجوز بيعه. وهذا الذي يعبثون به الآن يسمونها آثار ويشرون بها أغلى الأقيام، يقولون منديل مكلفوم 20 ملايين، هذا كله من العبث بأموال الله عز وجل، والعبد مسؤول عن ماله فيما أنفقه، لا يجوز هذا العبث، هذا حرام. نعم. فضيلة الشيخ، بعض المساجد فيها سكن للإمام وآخر للمؤذن. نعم. فإذا استغنى أحدهما عنه فهل له إيجاره؟ لأن بعض الناس يقول هذا وقف، وأيضا أن هذا العقد قد لا يتم، وذلك في حالة ما إذا ترك الإمام أو المؤذن الإمامة. الوقف على المعين كالإمام والمؤذن والخادم للمسجد، الوقف على المعين يجوز للمعين إذا استغنى عنه أن يؤجره، لأنه موقوف عليه وله الاستفادة منه وله استعماله، فيجوز أن يؤجره. ولو قدر أنه مات أو أنه عزل عن الوظيفة فيبطل العقد في المستقبل ويصح فيما مضى، يبطل العقد في المستقبل ويصح فيما مضى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشفعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب الشفعة. الشفعة بضم الشين مأخوذة من الشفع، مأخوذة من الشفع وهو الزوج ضد الوتر، الوتر هو الفرد، والزوج ما زاد عن الفرد. هذا من ناحية اللغة. من ناحية الشرع، الشفعة هي استحقاق، هي استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بمثل الثمن. استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بمثل الثمن، هذه هي الشفعة في الفقه. سميت شفعة لأن الشريك ضم حصة شريكه إلى حصته، فصارت شفعا بعد أن كانت منفردة، بعد أن كانت حصته منفردة ضم إليها حصة شريكه فصارت شفعا، فلذلك سميت الشفعة. فقوله انتزاع الشريك يخرج غير الشريك، لا شفعة له. قوله بعوض مالي يخرج ما لو انتقلت بغير عوض مالي، كأن جعلت صداقا لامرأة أو أهداها إليه هدية أو ورثها، هذا بغير عوض مالي فلا يستحق الشفعة فيها. وقوله بمثل الثمن يخرج ما إذا نقص عن الثمن أو زاد، إن هذا لا يسمى شفعة إنما يسمى بيعا. وإثبات الشفعة من محاسن هذا الدين، محاسن هذا الدين، لأن فيها دفعا للضرر عن الشريك من أن يدخل عليه شريك أجنبي، وفيها دفع ضرر المقاسمة، فكونه ينفرد بهذا الملك أحسن من أن يأتي أحد يقاسمه هذا الملك، ففيها تلاف للقسمة، وفيها تلاف لدخول شخص قد لا يرغب فيه، فدفعا للضرر جعل الشارع له الشفعة. وهذا من محاسن آل الدين العظيم الذي جاء لجلب المصالح وتكميلها ودفع المضار أو تقليلها. والشفعة ثابتة بالسنة والإجماع، السنة الصحيحة كما في أحاديث الباب التي ستأتي إن شاء الله، وبإجماع أهل العلم فإنها ثابتة لم يخالف فيها أحد. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم الشفعة في كل شرك، في كل شرك في أرض أو ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، ورجاله ثقات. وعن أبي رافع، هذا من أدلة الشفعة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة. قضى يعني حكم، لأن القضاء يطلق على معاني منها الحكم بين الخصوم، فمعنى قضى هنا أي حكم صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم من العقارات المشتركة، في كل ما لم يقسم من الأراضي والعقارات المشتركة، دفعا لضرر الشركة، ودفعا لضرر المقاسمة، ودفعا لضرر دخول أشخاص قد لا يتطابقون مع المالك. لذلك قضى صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم من العقارات، أراضي كانت أو مباني ودور أو غير ذلك. فإذا وقعت الحدود يعني قسم العقار وحدد نصيب كل واحد، وصرفت الطرق صار لكل واحد طريق خاص لا يشاركه فيه الآخر، إذن استقل كل واحد بملكه ولم يكن هناك شركة، فلا شفعة حينئذ، لأنهما صارا أو لأنهم صاروا جيران، بدل أن كانوا شركاء صاروا جيران، فلا شفعة لأحدهما على الآخر. متفق على هذا، وهذا لفظ البخاري في صحيحه برواية لمسلم أو رواية مسلم لهذا الحديث، قضى بالشفعة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة لكل شرك في أرض أو ربع أو حائط. هذه الرواية لا تختلف عن الرواية الأولى إلا أنها تفسرها، فبينت أن الذي لا أنه قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فيما لم يقسم يراد به العقار. وإن كانت رواية فإذا وقعت الحدود صرفت الطرق أيضا تفيد أن هذا في العقار، لكن رواية مسلم أوضح. في كل شرك، مراد بالشرك هنا الاشتراك في أرض، في أرض بيضاء أو ربع، وهو المنزل، الربع يراد به المنزل ويجمع على رباع ومرابع، جمع مربع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل ترك لنا عقيل من رباع، يعني من المنازل، مراد بها المنازل، أو حائط، المراد بالحائط هنا البستان، البستان سمي حائطا لأنه في الغالب يحاط بسور، سمي حائطا. فهذا شمل الأراضي البيضاء وشمل البيوت وشمل البساتين. فإذا باع الشريك شيئا من هذه الأشياء صار لشريكه حق الشفعة، ويكون شريكه أحق لهذا الشخص من أجنبي يدخل عليه، فيسلم الثمن ولا يحصل ضرر على البائع لأنه أعطي الثمن، ولا ضرر على المشتري الذي انتزع منه الشخص لأنه أعطي ما دفع. فالمالك وصل إليه ثمن شخصه، والمشتري الذي أخذ منه رد عليه الثمن الذي دفعه للبائع، والشفيع انتفى عنه الضرر. وهذا هو عين العدل، ما حصل ظلم لأحد. وأما رواية الطحاوي رحمه الله قضى بالشفعة في كل شيء، هذا عامة تشمل حتى المنقولات المشتركة كالحبوب والثمار والحيوانات، سيارات، تدخل في قوله كل شيء، يعني كل شيء مشترك. ولكن هذا العموم يخصصه أول الحديث، أنه ليس على عمومه، ليس المراد بقوله كل شيء يعني كل مشترك، وإنما المراد به العقارات من البيوت والأراضي والبساتين. يكون أول الحديث يفسر رواية الطحاوي رحمه الله. فلا شفعة في المنقولات على الصحيح وعند جماهير أهل العلم. نعم. وعن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقبه، أخرجه البخاري وفيه قصة. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جار الدار أحق بالدار. رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات. نعم. هذا الحديث أو هذه الأحاديث فيها أيضا الشفعة للجار، فيها أيضا الشفعة للجار. الحديث الأول عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق قال الجار أحق بجاره، وهذا مطلق في إثبات الشفعة للجار مطلقا، حتى ولو صرفت في الطرق ووقعت الحدود. ولكن الحديث الأخير قال: إذا كان طريقهما واحد. الحديثان الأولان فيهما إثبات الشفعة للجار مطلقا، الجار أحق بصقبه، والصقب المراد به القرب، قال بسقب بالسين ويقال صقب بالصاد، والمراد به القرب والقريب. الحديثان الأولان يفيدان ثبوت الشفعة للجار مطلقا ولو صرفت الطرق ووقعت الحدود واستقل كل ملك بمرافق، ولكن الحديث الثالث فيه تقييد: إذا كان طريقهما واحدا. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، وهي مسألة ثبوت الشفعة للجار. ثبوت الشفعة للشريك هذا كما سبق في أول الباب لا خلاف فيه، ثبوت الشفعة للشريك فيما لم يقسم هذا لا خلاف فيه عند أهل العلم. أما الشفعة للجار هذه موضع خلاف على ثلاثة أقوال. القول الأول: ثبوت الشفعة للجار مطلقا، أخذا بعموم الحديثين السابقين: الجار أحق بصقبه، الحديث الذي قبله حيث قضى بالشفعة للجار مطلقا، وهذا مذهب أبي حنيفة. القول الثاني وهو قول الجمهور أنه لا شفعة للجار، لا شفعة للجار، لأنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه الذي سبق: فإذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة. فالجمهور على أنه لا شفعة للجار، وفسروا الجار حق بصاقبه بما يتوافق مع الحديث السابق: الجار المراد به الشريك، لأن كل شريك فهو مجاور لشريكه ولو لم يقسم الشيء. هذا قول الجمهور أن الجار لا شفعة له مطلقا. والقول الثالث أن الجار له الشفعة إذا اشترك مع جاره في مرفق من المرافق كالطريق كما في هذا الحديث: إذا كان طريقهما واحدا، أو المسيل مسيل المياه، أو الممر، أو الفناء فناؤهما واحد. فإذا اشترك الجاران في مرفق من المرافق فإن هذا يثبت الشفعة للجار دفعا للضرر عنه. وهذا رواية في المذهب واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو قول المحققين من أهل العلم. وهو الصحيح أنه إذا كان بين الجيران مرفق مشترك وباع أحد الجيران ملكه فلجاره المشارك له في المرفق أن يشفع عليه دفعا للضرر عنه، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان طريقهما واحدا. تكون هذه الرواية مقيدة للحديثين السابقين في إثبات الشفعة للجار مطلقا، وبها تجتمع الأحاديث. وقد صدر بهذا قرار من هيئة كبار العلماء أيضا في أن الشفعة للجار تثبت إذا اشترك في مرفق من المرافق. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال، رواه ابن ماجه والبزار. وفي قوله انتظروا بها وإن كان غائبا، انتظروا بها وإن كان غائبا، فيه أن فيها أن الجار ينتظر إذا كان غائبا ولم يعلم بالبيع فإنه لا يسقط حقه حتى يعلم ويترك الشفعة، فيبلغ بالبيع، فإن طالب بالشفعة فله ذلك، وإن لم يطالب سقط حقه دفعا للضرر عن البائع والمشتري في أن يمضي عليهما مدة وهما لا يعلمان هل يريد الشفعة أو لا، فيخابر ويراسل، فإذا طالب بالشفعة بلغه الخبر وطالب بالشفعة قضي له بها، وإن لم يطالب أمضي البيع ولا شفعة له. فهذا فيه أنه لا يسقط حق الغائب، لا يسقط حق الغائب من الشفعة. يمكن تسأل فتقول إذا كان الشريك صغير ينتظر لما يبلغ ويطالب بالشفعة؟ يقول لا، ما ينتظر، لكن ولي الصغير القائم على أمواله يأخذ بالشفعة له إذا كان له فيها حظ، إذا كان للصغير والمجنون فيها حظ فوليهما يقوم مقامهما بالمطالبة بالشفعة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال، رواه ابن ماجه والبزار وزاد ولا شفعة لغائب وإسناده ضعيف. آخره ولا شفعة لغائب يعارض الحديث الذي قبله، ينتظر وإن كان غائبا وهو أصح منه، وهو أصح منه، فينتظر الغائب حتى يعلم، لأن غيبته لا تسقط حقه من الشفعة. وأما قوله الشفعة كحل العقال، العقال يعني عقال البعير، من عادة العرب أنهم يعقلون البعير بحبل يربطون به يده، إذا برك يربطون يده إذا برك لئلا يذهب، هذا هو العقال، ويجعلون هذا العقال يجعلونه قابلا للحل بسرعة بحيث أنه يجعل له أنشوطة ينشطها ثم يقوم البعير، ما يعقد عقد محكم يحتاج إلى وقت في حله أو قطع أو قرض بالمقراض، لا، يعقده عقدا مهيئا للحال بحيث أنه ينشطه بسرعة، لهذا يقولون كأنما نشط من عقال. فمفاد الحديث أن المطالبة بالشفعة على جناح السرعة دفعا للضرر عن البائع والمشتري، فإذا علم الشريك بالبيع وهو يريد الشفعة فإنه يطالب في الحال ولا يتأخر، يقول بشوف إلى باكر إلى عقبه، لا لا، يبادر بالشفعة ولا يتركه دفعا للضرر عن الآخرين. هذا معنى قوله كحل العقال، ولو أخذنا بظاهره صار ما ينتظر الغائب، لأن انتظار الغائب ليس كحل العقال. الحديث على كل حال ضعيف كما قال المصنف، لكن مع ضعفه فلا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. ونقول للشفيع حق الشفعة، ولكن ليس بالسرعة التي بدون تروي وبدون تفكير، يعطى مهلة بقدر ما يفكر ويتروى ويشوف استعداده لتقبل هذا الشخص، يعطى فرصة. وإذا كان غائب ينتظر حتى يعلم بالمراسلة أو بغيرها من الوسائل، على كل حال لا ضرر ولا ضرار، لا يضار الشفيع بسلبه حقه إذا لم يسرع، ولا يضار الطرف الثاني بحيث يبقى الأمر معلقا لا يدرى هل أخذ بالشفعة أو لا، لا ضرر ولا ضرار. ثم إن العلماء رحمهم الله نصوا على أنه لا يجوز التحايل لإسقاط الشفعة كما يفعل بعض الناس، يتحايلون لإسقاط الشفعة فيجعله بصورة الهدية، يجعل البيع بصورة هدية ولا يقول بيع، فيقول أهديت مالي لفلان أو أعطيته فلانا وهو في الحقيقة بيع. هذه حين لا تسقط حق الشفيع، إذا ثبت أنه بيع فإن التحايل لا يسقط حق الشفيع، فلا يجوز التحايل لإسقاط حق مسلم. فإن بعض الناس يتهربون من الشفعة بشتى الحيل، هذه الحيل التي يعملونها لا تسقط حق الشفيع إذا تبين أنها حيل وأنها كذب، فهي لا تسقط حق الشفيع. وهناك مسألة أيضا نص عليها، لو أن الشفيع قبل البيع قيل له هل لك رغبة، نحن نريد البيع، هل لك رغبة في الشفعة؟ قال لا ما لي رغبة، ثم بعد ما حصل البيع طالب بالشفعة، فهل يسقط حقه لإسقاطه إياه قبل البيع أو لا يسقط؟ قالوا لا يسقط، لأنه أسقط شيئا قبل أن يجب، أسقط شيئا ما بعد وجب ولا بعد ثبت، فلا يسقط، فله المطالبة بالشفعة بعد عقد البيع دفعا للضرر، دفعا للضرر عنه. فمحل الشفعة هو بعد انعقاد البيع، فلو أسقطه قبل ذلك لم يسقط. نعم. باب القراض. باب القراض. القراض هو المضاربة، هو المضاربة، والمضاربة معناها أن يدفع مالا لمن يتجر به لجزء من الربح، يكون المال من واحد والعمل من واحد، ويكون الربح بينهما، يكون الربح بينهما على ما شرطاه، هذه هي المضاربة. سميت مضاربة أخذا من الضرب في الأرض وهو السفر، لأن التاجر يسافر للتجارة، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. إذا ضربتم في الأرض أليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فالضرب في الأرض هو السفر. وسميت الشركة بالمضاربة لأنها تحتاج إلى سفر للبيع والشراء، وسميت قرابا لأن المضارب يحتاج إلى السفر أيضا، والقراب هو قرض الأرض بالسفر، قرض الأرض بالسفر، فالقراب والمضاربة بمعنى واحد. وكان اللائق فيما يظهر لي أن المصنف لو جعل هذا الحديث في باب الشركة هنا ولم يؤخره إلى بعد باب الشفع، لأنه هناك عقد بابا للشركة، والمضاربة نوع من أنواع الشركة، فكان الأولى أنه جعلها في باب الشركة، والفقهاء يجعلون المضاربة نوعا من أنواع الشركة كما سبق لكم. هذه هي المضاربة، وهي جائزة في الكتاب والسنة والإجماع. المضاربة من أحسن المكاسب، وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. كتاب قوله تعالى: أحل الله البيع، وأحل الله البيع حرم الربا، والمضاربة نوع من البيع وطلب، وقول الله جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، والمضاربة ابتغاء من فضل الله، وفيها تعاون، لأن صاحب رأس المال قد لا يستطيع التصرف، أو لا يحسن التصرف، والذي يقدر على التصرف وعنده خبرة بالتصرف لا يكون عنده مال. فمن محاسن هذا الدين أنه أجاز الشركة المضاربة بما فيها من التعاون، وكل من الطرفين يحصل على منفعة. صاحب رأس المال يحصل على ربح بدلا أن يجمد ماله، وصاحب العمل يحصل على كسب بدل أن يبقى معطلا ليس له حرفة. ففيه تشغيل للعاقلين وتنمية للأموال، فالمضاربة فيها منفعة للطرفين ومنفعة للمجتمع أيضا، تحرك الاقتصاد التجاري ويحصل نشاط تجاري وجلب للسلع، بدل ما تجمد الأموال بالأرصدة ولا تصرف تعطل وجوه الكسب. ففي تشغيلها بالوجوه المباحة منفعة للجميع، لصاحب المال وللمشتغل وللمجتمع أيضا. ولذلك جاء الشرع الحكيم بتشريع المقارضة وإباحتها، وهي المضاربة. نعم. عن صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارشة. نعم، المقارضة. ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيع لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. هذا الحديث عن صهيب، صهيب الرومي رضي الله عنه، وهو مولى من الموالي ومن السابقين الأولين إلى الإسلام، من فاضل الصحابة رضي الله عنه. قالوا سمي بالرومي، وهو عربي ليس روميا، لكن سمي بالرومي لأن لونه يشبه ألوان الروم فسمي بالرومي، وإلا هو عربي رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة في ثلاثة: البركة وهي النماء والزيادة في ثلاثة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. وهذا الحديث وإن كان إسناده ضعيفا إلا أن معناه صحيح، معناه صحيح. فالبيع إلى أجل يحصل فيه منفعة للمعسر، ويحصل فيه منفعة للبائع، البائع يحصل على زيادة، لأن بيع الأجل غير بيع الحاضر، فيه زيادة، فالبائع يحصل على فائدة وهي زيادة المقابلة للتأجيل، والمشتري يحصل على منفعة وهي الحصول على السلعة التي هو بحاجة إليها وليس معه نقود حاضرة. ففي بيع التأجيل تيسير على الناس، سواء كان التأجيل بأجل واحد أو بعدة آجال وهو البيع بالتقسيط، هذا فيه تيسير على الناس، في رحمة للناس وفي مصالح، وفيه دليل على البيع بالأجل، وهذا بإجماع العلماء. لكن ظهر في الآونة الأخيرة من المتعالمين من ينكر البيع بالأجل ويشتد في هذا ويقول أنه ربا والعياذ بالله، هذا من الجهل والقول على الله بلا علم. الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى بالأجل، استدان لأهله طعاما من يهودي ورهنه درعه عليه الصلاة والسلام، واستدان على إبل الصدقة كما مر بكم، يشتري البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. والله جل وعلا يقول: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، أجل مسمى، وقالوا هذا في دين السلم. هذه البيع بالتأجيل والكتابة، كتابة العبد تكون بالتأجيل أيضا، كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وهو بيع، الكتابة بيع، لأن العبد يشتري نفسه من سيده بمال يدفعه له على أقساط، سمى بالنجوم منجم. فالبيع بالأجل جاءت به الشريعة وفيه تيسير على الناس، الذين ينكرون هذا المرفق الهام هؤلاء من جهلهم ويريدون التضييق على الناس في معاملاتهم. البيع بلا أجل هذا واحد. المقاربة عرفناها، اللي هي المضاربة فيها بركة لما يحصل فيها من النفع المشترك كما ذكرنا لكم، نفع لصاحب رأس المال بتحريكه وتنميته بدلا أن يكون مجمدا، ونفع للعامل بحيث لا يبقى عاطلا، يتحرك ويشتغل ويأتيه نصيبه من الربح ينتفع به، ونفع للمجتمع يعني يحصل بذلك جلب السلع وتوفير السلع للناس وتوريد السلع. فالمضاربة فيها خير كثير وهي جائزة بإجماع أهل العلم، جائزة